الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. هذا الحديث مذكور في كتاب الصوم عند الكلام عن الأوقات التي ترجى فيها ليلة القدر، وأورده المؤلف رحمه الله هنا لمناسبته لكتاب الإيمان. وهذه المناسبة تأتي تأسيسا على ما تقدم ذكره من أن الأعمال جزء من الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان. وهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه أخبر بليلة القدر بموعدها المحدد، قال: فخرج ليخبر بها الناس، فاختصم رجلان، تلاحى يعني تخاصم وتشاجر، قال: فرفعت. ثم بعد ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل، أن هذا الرفع خير لهم، وأمرهم بأن يتحروها في السبع أو في التسع. وهذا دليل على الترغيب في الاستكثار من الأعمال الصالحة، لما كان العمل جزءا من الإيمان ويزيد الإيمان بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، فإن من أسباب زيادته الاستكثار من الأعمال الصالحة. ووجه الخيرية كما ذكر العلماء في إخفاء ليلة القدر أن في هذا مجالا لزيادة العمل الصالح، فإنه لو علم وقت هذه الليلة المباركة بالتحديد لتقاعس الناس وتقاصرت هممهم عن العمل وعن العبادة وعن تحري هذا الفضل. فلما أخفيت في العشر الأواخر كان ذلك أدعى إلى التسابق وإلى زيادة العمل ليتحراها الإنسان عسى أن يصادفها. وفي هذا الحديث أيضا بيان لسوء الملاحات والمخاصمة والمشاجرة، وأن هذه لا تأتي بخير في غالب الأحيان، وإن من شؤم هذه الملاحات وهذه المخاصمة أنها كانت سببا في رفع العلم بليلة القدر. بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر أصحابه بموعدها حدثت هذه المخاصمة والمشاجرة فرفعت. وقد ذكر بعض علماء الحديث أسماء هؤلاء المتخاصمين، وهذا ليس فيه غرض يعتمد عليه ولا يحتاج إليه، لأن المقصود بيان أن هذا الأمر ليس مما يرغب فيه وأنه مما يحرص على الابتعاد عنه. وفيه إشارة أيضا إلى منهج تصحيح الأخطاء، فإن منهج تصحيح الأخطاء المشروع المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على بيان الخطأ من غير تشهير بصاحبه، ويؤثر في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لم يسمهم ولو شاء لسماهم وشهر بهم. وهنا قال: فتلاحى فلان وفلان، لم يشأ الراوي أن يسمي هؤلاء المتخاصمين لأنه لا فائدة في ذكر أسمائهما، وإنما المقصود بيان رذيلة المخاصمة والمشاجرة والمناحرة، وأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى الحرمان من الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. هذا حديث عظيم يسمى عند العلماء بحديث مراتب الدين، لأنه بين مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله رواية أخرى أتم منها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم ساق بقية الحديث مع اختلاف يسير في بعض ما ذكر هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا بين في هذا الحديث مراتب الدين الثلاث، التي هي الإيمان، وإن كان في الرواية الأخرى ذكر الإسلام أولا. وقد وجه العلماء هذا الحديث والحديث الآخر، لماذا ذكر الإيمان هنا أولا وفي الرواية الأخرى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ذكر الإسلام أولا؟ قالوا: لأن الإيمان هو الأصل وهو الأساس، فلذلك بدأ به. وهناك في حديث عمر قالوا: إن له وجها أيضا، لماذا ذكر الإسلام أولا؟ قالوا: لأنه العمل الظاهر، والعمل الظاهر يدل على ما في الباطن، على ما في القلب، فلذلك بدأ بالعمل الظاهر. وعلى كل حال، فالمراتب الثلاث مذكورة في هذا الحديث، ومناسبته لكتاب الإيمان مناسبة ظاهرة، لأن فيه بيانا لحقيقة الإيمان، وبيانا لأن العمل داخل في مسمى الإيمان. فالإيمان كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وفي حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ذكر بالقدر، ذكر القدر، وهي الأركان الستة التي يقول عنها العلماء إنها أركان الإيمان. هذه لا يتم الإيمان إلا بها، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تحدثنا في الدرس الثاني عن أهمية الشهادتين، وأنها أصل الإيمان وأساس الإسلام، ولا يمكن أن يصح عمل، ولا أن تستقيم عبادة، ولا أن يقبل العبد إلا إذا جاء بهما. بل إن الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في الدرس الماضي يقبل العبد إذا جاء بهما على ما كان عليه من العمل، حتى وإن دخل النار بسبب معاصيه فإن الله بفضله يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله حتى وإن لم يكن في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان. فهذه هي الأساس، وهي الأصل الذي تنبني عليه كل الأمور. فلذلك بدأ بها أولا، قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث، كل هذه منبنية على الإيمان بالله وبرسوله، لأن الإيمان بالملائكة وببقية الأمور متفرع عن الإيمان بالله وعن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله التي هي معيار الإيمان. ثم بعد ذلك سأله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به، وهذا أيضا يعود لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن معناها نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. لا إله إلا الله نفي وإثبات كما يقول العلماء، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وهذه كلها من أعمال الإيمان أو من أعمال الإسلام، وهي دليل إيرادها هنا دليل على أن العمل داخل في مفهوم الإيمان. ثم بعد ذلك سأله ما الإحسان، والإحسان هو أعظم أعلى مرتبة من مراتب الدين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه المرتبة تعني كمال المراقبة وصدق الخشية. الإنسان يعبد الله وهو يحس ويوقن أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل دقيقة وجليلة من أمره. ولذلك الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف أصبحت؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل النار، أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضاغون فيها. فالنبي عليه عندما قال له أصبحت مؤمنا، قال ما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عرفت فالزم. هذا دليل على كمال المراقبة واستشعار قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه وإحاطته بكل شيء. هذا يجعل الإنسان لا يتصرف تصرفا ولا يقدم ولا يؤخر إلا وهو مستشعر رقابة الله عليه، فلا يفعل إلا ما يرضي ربه. ولذلك كانت هذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين. ثم بعد ذلك سأله عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. النبي عليه الصلاة والسلام ما بين له متى تقوم الساعة، لأن هذا من علم الله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة. ولكن كما يقول العلماء في هذا ملحظ لطيف في جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما تحدث له عن وقت قيام الساعة، ولكنه بين له أشراطها، صرفه عما لا فائدة له فيه. ولهذا ينبغي لمن سئل عن شيء علم أنه لا مصلحة للسائل فيه أنه يصرفه عن هذا السؤال، فإنه لا مصلحة للسائل هذا في أن يعرف وقت قيام الساعة، لكن المصلحة ما هي؟ في استشعار قرب الساعة بمعرفة أماراتها حتى يستعد لها. قال وسأخبرك عن أشراطها، هذا هو الشيء الذي ينفعك. ما هو؟ قال إذا ولدت الأمة ربها، وفي حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال أن تلد الأمة ربتها، والمعنى واحد. ويقول العلماء إن هذا فيه إشارة إلى كثرة الفتوح وكثرة السراري، حيث يتسرى المسلمون على هؤلاء الذين غنموهم على النساء التي دخلنا في المغنم، ثم بعد ذلك يولدنا يلدنا الأحرار، ثم إذا مات من وطئ هذه الأمة ومن أولدها فإن ولدها يعتقها فيصبح كأنه سيدها، أو أن هذا الولد كما قال البعض يصبح أميرا أو مسؤولا أو ملكا فيكون سيدا لهذه الأمة. على كل حال هذا كما يقول العلماء فيه إشارة إلى كثرة السراري وأبنائهن. قال: أن تلد الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. البادية الأصل فيهم قلة المال وقلة التمدن والبعد عن هذه المظاهر، ولذلك جاء في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا دليل على فشو التحضر والتمدن حتى يترك أصحاب المهنة مهنتهم. هؤلاء من عادتهم التنقل، أصحاب الإبل وأصحاب المواشي من عادتهم التنقل لمصلحة مواشيهم، لكنهم إذا استوطنوا واستقروا واتخذوا البنيان هذا دليل على تحضرهم، وهذا أمر مستغرب في ذلك الوقت. ولكن الأيام الحاضرة أثبتت صدق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق ما أخبر به، فإن هؤلاء البوادي لم يستوطنوا فقط بل أصبحوا يتطاولون في البنيان، فترى العمارات الشاهقة الطويلة لكثير منهم. وهذا ليس ذما، النبي عليه الصلاة والسلام ما أورده على سبيل الذم، ولا يعني أن من كان من البادية فاتخذ بناية أنه مذموم، لا، ولكن هذا من العلامات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستحدث ولم تكن موجودة في ذلك الزمن، وليس فيه دليل على الذم، بل المدح والذم إنما يتعلق بالعمل، العمل الصالح هو الذي يمدح به صاحبه في الدين، والعمل السيء هو الذي يذم به، وأكرمكم عند الله أتقاكم، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذا فيه إشارة إلى أمر لم يكن في ذلك الزمن سيتحقق، وقد تحقق بالفعل ودل على نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. هذا أيضا في علامات أخرى لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي المذكورة في الآية التي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. ثم هذا الرجل أدبر ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاءكم، جاء يعلم الناس دينهم. وقد مر معنا في الدروس المتقدمة في كيفية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: وأحيانا يأتيني في صورة رجل، أحيانا يأتيني في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول، يعني أنه يستقر في نفس النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه ما قاله هذا، وهذا كله من الوحي. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في أحوال متعددة، أحيانا على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في حراء، وأحيانا يأتيه في صورة رجل، وأحيانا يأتيه في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما انصرف هذا الرجل ولم يروا شيئا قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا دليل على أن هذه الأعمال من الدين، والدين هو أصل الإيمان وأصل النجاة عند الله تبارك وتعالى. الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب روى هذا الحديث كما قلنا برواية أخرى تختلف مع هذه في بعض الألفاظ وبعض الأمور، ولكنها تتفق معها في مراتب الدين وفي كون هذا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله إنما هو جبريل، إنما هو جبريل. ثم بعد ذلك في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه زيادة أخرى، وهي الهيئة التي جلس بها جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا فيه بيان لأدب السؤال وأدب التعلم، كيف ينبغي أن يجلس المتعلم من العالم، كيف ينبغي أن يجلس المتعلم من العالم. وأيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أجوبته هذه كلها في حديث عمر يصدقه، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا دليل على أن السؤال في بعض الأحيان ليس المقصود منه الاستفهام، السائل قد يسأل وهو يريد أن يعلم الجواب حقيقة، يسأل عما لا يعلم، وأحيانا يسأل ليقرر الكلام الذي يقوله المسؤول ليعيده عليه ليفهمه من حضر، أو ليتأكد السائل من فهم المسؤول لما عنده. فجبريل عليه السلام ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله ليتعلم منه، ولكنه جاءه بوحي الله تبارك وتعالى ليعلم المسلمين أمور الدين كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه هذا من الأحاديث العظيمة في الإسلام، بل إن بعض العلماء يعدها ربع الدين، يقولون إن هذا الحديث ربع الدين، يقولون هناك أربعة أحاديث عليها يدور أمر الإسلام. هذا الحديث حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات بالرواية التي أوردها المصنف رحمه الله، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث هذان الحديثان وحديثان آخران، والعمل إنما الأعمال بالنيات الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، ولذلك نظمها بعض العلماء بقوله: اتق الشبهات. هذه الأربع الأحاديث: اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعني، وهو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعني واعملن بنية. هذه الأربعة أحاديث، الأربعة أحاديث هذه قال بعض العلماء إن عليها مدار أمر الإسلام كله، ترجع إليها كل الأمور، وعلى ذلك فمن حفظها ووعاها وتبصر فيها وتفقه في أحكامها كان ممن يرجى له الخير والفلاح بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن الحلال بين والحرام بين، والحلال والحرام بيانه إنما هو لله تبارك وتعالى، فما أحله الله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، وليس لأحد أن يحل أو أن يحرم إلا بدليل، أما من عند نفسه فليس له أن يفعل ذلك، لأن من فعل ذلك جعل نفسه لله ندا، جعل لنفسه حق التشريع وحق الأمر والنهي، وهذا كله إنما هو لله تبارك وتعالى، ألا لله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحلال والحرام أمران واضحان بينان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وهذه الأمور واضحة في الدين والحمد لله، وجوب الواجبات وحرمة المحرمات، الأمور الظاهرة هذه في الدين، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب طاعة الوالدين، وجوب طاعة الله ورسوله، كل هذه الأمور الواجبة واضحة، وكذلك الأمور الحلال الذي بينه الله سبحانه وتعالى، حل الطيبات، وأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا كل ما خلقه إلا ما حرم علينا، وكذلك الأمور المحرمة، حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة السرقة، حرمة قتل النفس بغير حق، وكذلك الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وكذلك حرمة الربا، هذه الأمور والحمد لله واضحة في دين الله، لكن بين الحلال وبين الحرام أمور قد تخفى، قد تخفى بينهن أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس إشارة لطيفة إلى أن الأمة لا تعرى عمن يعلم أحكام هذه، بل هناك من يعلمها ولكن كثيرا من الناس لا يعلمونها، قال لا يعلمها كثير من الناس، وهذا دليل على أن هناك في الأمة من العلماء الراسخين من يعلم أحكام هذه الأمور المشبهة، ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين الذين لا يعلمون أحكام هذه الأمور أن يرجعوا إلى العلماء الراسخين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كل مسلم خفي عليه أمر من أمور دينه فإن فرضه أن يسأل العلماء الراسخين، أن يسأل العلماء الراسخين، ولكن هذه الأمور المشبهة تخفى عن كثير من الناس الذين ليست لهم مكنة ولا دراية بأدلة الشرع ولا بكيفية استنباط الأحكام، ليست هذه الأمور في الظهور والبيان كالأمور أمور الحلال البين ولا كأمور الحلال الحرام البين، لأن تلك الأمور يعلمها الناس جميعا، أما هذه الأمور فإنها تخفى على الكثير ويعلمها القليل من الأمة وهم العلماء الراسخين. لكن ما هو حال الإنسان المسلم حيال هذه الأمور المشتبهة التي لا يعلم حكمها ولم يجد من يسأله عنها؟ ما هو كيف يصنع إذا اشتبهت عليه هذه الأمور؟ طريق النجاة بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بينه في هذا الحديث وشبهه بتشبيه جميل، أن طريق النجاة أن تفر من هذه الأمور، أن تجتنبها، أن تبتعدها عنها، لأنك لا تعلم أحكامها ولم تجد من تسأله عنها أو لم تتمكن من السؤال عن أحكامها، فمقارفتك لها قد توقعك في الأمور المحرمة، ربما كانت من الأمور المحرمة، فلذلك اتقاؤها الابتعاد عنها هو سبيل النجاة. قال فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لا يلحقه نقص في دينه ولا يلحقه اتهام في عرضه. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم بعيدا عن الشبه، لأن بعده عن الشبه يصون عرضه ويصون دينه. هذا هو المنهج الأسلم الذي خطه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: ومن وقع في الشبهات أو في المشبهات، يعني من لم يحتط لم يسأل ولم يعلم ولكنه وقع فيها على احتمال ألا تكون من الأمور المحرمة، هذا على باب عظيم من الخطر، لأنه ربما وقع في هذه الأمور المحرمة وهو ولا يدري. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالراعي، راعي الغنم الذي يرعاها حول الحمى، والحمى مكان محجور يمنع على أهل المواشي الدخول فيه. فهذا الذي يرعى على حدود الحمى ليس متيقظا لكل صغيرة وكبيرة، قد تنفلت واحدة من هذه الغنم فتدخل إلى الحمى فتأكل منه فترجع وهو لا يشعر بها، لا يشعر بها، فيقع فيما نهي عنه. فالذي لا يستبرئ لهذه الشبهات ولا يتقيها ويقع فيها باستمرار على خطر، لأنه ربما وقع في الأمور المحرمة كهذا الراعي، يقع ربما